بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مدارس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، الشيخ عبد الله الفوزان وفقه الله تعالى. وقد كنا في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله من كتاب الصيام: فضل صيام الست من شوال. نعم، تفضل. أنا قارئ لنا، تفضل. يا أحد يقرأ. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال وفقه الله تعالى: قلنا في مناسبة أخرى أن الإنسان إذا صلى صلاة خبرية يسلم تسليما خبريا للتناسب، فيقول وصلى الله على نبينا محمد وسلم، أو يقول وصلي اللهم وسلم، حتى تتناسب الجملتان. أحسن الله إليكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين اجمعين. ما قال وفقه الله تعالى: فضل صيام الست من شوال. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم ابدعه الست من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. نعم، ابو ايوب ما اسمه؟ نعم، اسمه ابي ايوب. اسمه زيد بن خالد، لعله خالد بن زيد. خالد بن زيد، نعم، احفظه بأنه عكس زيد بن خالد الجهني. نعم، السلام عليكم. قال وفق الله الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرج المسلم في كتاب الصيام باب استحباب الصوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان. طريق سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعة. وقد تكلم بعض العلماء في هذا الحديث لأنه من رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد ضعفه الإمام أحمد النسائي، وقال: هم ثلاثة إخوة: يحيى بن سعيد بن قيس الثقة المأمون أحد الأئمة، وعبد ربه بن سعيد لا رأس به، سعد بن سعيد ثالثهم ضعيف. وقد تبع دل على أنه لم يخطئ في هذا الحديث. قد تابعوا صفان بن سليم عن عمر بن ثابت به، وصفان بن سليم ثقة أخرج له الجماعة، ثم سعد بن سعيد قد وثقه جماعة. الجرح المذكور فيه ليس بمريض العبارة كقولهم متروك كذاب أو نحوهما، بل الظاهر أن من تكلم فيه فهو لسوء حفظه، كما صرح به الحافظ الترمذي وكما نبه عليه ابن حبان، وقد روى له مسلم الإمام وكافي بالاحتجاج به. شعبة عن عبد ربه. الصوت اليوم شوي يضعف ويأتي، ما أدري لماذا. لعله بعيد من شهر. وأخرجه النسائي والطحاوي، ما أدري كيف الآن أحسن. أخرجه النسائي والطحاوي من طريق شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب موقوفة. عبد ربه لا بأس به كما تقدم، فخالف عبد ربه سعدا فراه موقوفا، وذلك لا يعل المقطوع. تكلم العلماء في وصف هذا الحديث، وإليه يميل الإمام أحمد كما ذكر ابن القيم. ما لماذا قال لا يعل المرفوع؟ لأنه قبل قليل صرح بأن عبد ربه هذا أوثق من أخيه، وأن سعد بن سعيد فيه شيء من الضعف، فالأصل أنه يعله إلا إذا جاءت قرائن تؤيد رواية سعد بن سعيد، ولعل هذا هو الذي يقصده الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله: وقد تكلم العلماء في وصف هذا الحديث وإليه يميل الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب. هل يقال أنه من المرفوع حكما الذي لا يقال من قبيل الرأي؟ يحتمل ويحتمل أن يكون قاله من باب العمومات، وأن الحسن بعشر أمثاله. ولذلك قلنا قبل ذلك لا بد أن يدقق الإنسان في المرفوع حكما، ولا يتهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم يضيف إليه كلاما يعني غيره من غير تثبت. نعم. وإذا كان محتملا يقول محتمل ولا يجزم بأحد الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. ما قال وفق الله: لكن جاء عن عبد الله بن أحمد أنه قال: سألت أبي عن هذه الأيام التي تصام بعد رمضان، قال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستة أيام من شوال، إذا صام ستة أيام من شوال لا يبالي فرق أو تابع. وهذا لا يدل على تصحيحه لحديث أبي أيوب، لأنه سيأتي أن الإمام أحمد كان يرى أن حديث ثوبان، وهو سيذكر الآن أنه روي من حديث ثوبان، أنه أصح ما في الباب، فلعله اعتمد على حديث ثوبان. والحكم والحديث ليس دائما بينهما تلازم، لكن الشاهد أنه قال هنا: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ليس صريحا في تصحيح حديث أبي أيوب ما دام أنه روي من طريق غيره، وروي عنه أنه عل حديث أبي أيوب، لكن الحكم في الجملة يشعر بأنه ثابت عنده. والإمام أحمد أحيانا قد يأخذ بالحديث الضعيف ولو لم يعارضه شيء، وإنما الشاهد في قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، فذاك عنده من رأي نقوى قاله ابن منده. وقيل إن أبا داود أخذ هذا عن شيخه، وقد صرح به الإمام أحمد لما قال لابنه: ولكنك تعرف طريقتي يا بني، أني يعني إذا لم أجد في الباب أصح من الحديث فإني أخذ به يعني وإن كان كذا. وأظن أنه ورد عنه قال: ضعيف الحديث خير من الرأي وما إلى ذلك، أو ما معناه كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله: وقال الأثرم قال الإمام أحمد: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان: من صام ستة من شوال فكأننا صام السنة كلها. نعم. وهذا يشعر بأن يعني فيه إشارة إلى التقوية بالشواهد، لكنه ليس صريحا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال وفقه الله الوجه الثاني: حديث الدليل على فضل صيام ستة أيام من شوال، وأن صيامها من رمضان كصيام الدهر، المراد السنة. المراد بالدهر السنة قال لك هنا، ولأنه لو صامها كل سنة فيكون صام دهره كل عمره. نعم. قال: أي كأنما صام السنة كلها، وذلك 362 يوما. نعم. هذا يدل على السنة الهجرية، لأن السنة الهجرية أقل من ذلك خلاف السنة الشمسية. نعم. وقد ورد في حديث ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الحسنة بعشر، يحرم ثلاثة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. وقول باستحباب الصيام. نعم. هنا تكلم عن حديث ثوبان في الحاشية، لو نقرأ سريعا هكذا التخريج. قال: أخرج النسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. انظر أبي حاتم. ما عندك خزيمة وابن حبان؟ لا. أنا عندي في النسخة هذه الجديدة أضاف ابن خزيمة وابن حبان باعتبار أنهما يشترطان الصحة. نعم. هو حديث صحيح. هذه طبعا متأخر عن هذه؟ الظاهر لأن متوكلا اشتراها الآن وأرسلها إليه. نعم. قال أحمد: أيوه. السلام عليكم. لا، ما عندك في الحاشية؟ خلاص انتهت. ها؟ نعم. لا، أنا عندي زيادة كثيرة. أنا عندي حديث كثير. قال أحمد: ليس في أحاديث الباب أصح منه، وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان. انظر إلى ابن أبي حاتم ورفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال، اللطائف كفاية المستقنع تهذيب السنة. كل ما في أمر هذه في ثلاث مراجع الأولى. لا أنا ذكر عندي تصحيح، ما أدري. لحظة، أنت أي طبعة؟ طبعة ثانية، الإصدار الثاني. الثانية؟ نعم. هذا الثالث. هذا مكتوب عليها مصححة ومنقحة ومزيدة. نعم. إذن هذا مهم يعني كون مصحح. نعم. أنا ما رأيت السنة لكن الثالثة يعني. نعم. أحسن الله إليكم فيما قال وفقه الله. والقول باستحباب الصيامية هو قول الجمهور من أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ذهب الإمام مالك إلى كراهة صيامها لأنه لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها لئلا يلحق رمضان ما ليس منه. وقد اعتذر ابن عبد البر رحمه الله عن الإمام مالك بأنه لم يبلغه حديث ولم يبلغه حديث أبي أيوب مع أنه حديث مدني وأنه إنما كرر صيامها خشية أن يضاف إلى رمضان ما ليس منه. أما من صامها لطلب الفضل وعلى المعنى الذي ورد في حديث ثوبان فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله. نعم. والمالكية المتأخرون ذكروا قيودا لكراهتها لعل منها أن يكون مقتدا به وأن يصل يعني بأن يتابعها في نفسها وتكون أظن بعد العيد مباشرة كذا. فإن خلت من أحد هذه القيود التي ذكروها قالوا لا يكون مكروها، بل صاحب الأسهل صرح بذكرها في الصيام المستحب. أظن قالوا ستة من شهر شوال كما ثلاثة من كل شهر عميمة ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ولا ريب أن ما خشيه الإمام مالك لا يقع، فإن الإضافة إلى رمضان إنما تكون لو أنه لم يفصل بينها وبين رمضان بشيء. أما إذا كان فصل يقع بيوم الفطر فإنه لا يتوقف ذلك. وعكسه بعضه فقال ورحم الله إمام مالكا فإنما خشيه قد وقع. وقالوا في بعض البلاد كانوا يعني كأنهم حتى يعني يصوم الناس كأنه جميعا ويعلنون لها فهذه مسألة يقع وما يقع، هذه مسألة نسبية خاصة النافي يعني المثبت مقدم على النافي. لكن الأصل أنه ما دام جاءت الأحاديث لذلك فخلاص. وأما الوجوب وعدمه هذا يعلم بالقول، يقال هذه الستة ليست. إذا رأى الأصل أن لا يقول الإنسان عن المستحبات وهذا ليس بواجب إلا إذا احتاج إلى ذلك، لأن هذا يزهد الناس فيها، لا سيما الناس الذين يعني ليست رغبة الخير عندهم قوية. إذا قد تقول لهم هذا ليس بواجب وهذا ليس بواجب هذا كأنه يسهل عليهم تركه. لكن إذا وجدت العكس أن عندهم غلوا فيها مثلا وأنهم قد ينكرون على من ترك أو يعني يبتدعون شيئا أو يعاملونها يعني معاملة غير شرعية، فحينئذ قد يحسن أن يقال ليس هذا بواجب. كما كان بعض العلماء من زمن الصحابة يقولون إن أنهم يتركون بعض الأشياء أو يذكر عنهم أنهم يتركون بعض الأشياء إيضاحا لأنها ليست بواجبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفق الله الأفضل أن يكون صيامها متتابعة ويجوز تفريقها أثناء الشهر لأنها ثم للتراخي. كل صوم يقع في الشوال فهو متبع لرمضان وإن كان هناك مهلة، ولكن صيامها بعد العيد فيه مزيد على غيره لما في ذلك من سعراته في الخير، ولأنه دليل على الرغبة في الصيام ولئلا يعرض الإنسان ما يمنعه من صيامها إذا أخر لئلا يعرض، لأن أن هذه ناصبة التي في الوسط. السلام عليكم. ولئلا يعرض للإنسان ما يمنعه من صيامها إذا أخرها، ومن عليه قضاء فإنه يبدأ به ثم يصوم هذه الأيام لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، ومن عليه أيام من رمضان فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يقضيها، ولأن الإسقاط إلى أداء الواجب وبراءة الذمة أمر مطلوب. يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى عامة وهي هل يجوز أن يقدم الإنسان صوم نفل على صوم القضاء. هذه مسألة كثير من أهل العلم يمنعون ذلك، يقولون لا يمكن أن تشرع في نفل أصلا ولا يصح إلا إذا قضيت معك أي نفل كان. المسألة الثانية، إن قلنا بالجواز في الأولى فهل يجوز في شهر شوال أن يقدم الست من شوال؟ قالوا لا، ولو أجزنا أن يتقدم بالنفل بين يدي الفرض. لماذا؟ قالوا لأن هذا الفضل رتب على الجمع بين الأمرين بل والترتيب بينهم، لأنه قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فبالتالي يعني لا يتحقق ولا يصدق عليه أنه صام رمضان إلا إذا قضى الأيام التي عليه أولا ثم بعد ذلك أفطرها ثم بعد ذلك صام ستة أخرى من شوال أخرى ثم بعد ذلك ترتب. إذا إنسان طيب عليه زمن طويل مثلا كان مسافرا شهر رمضان كله فكيف يدرك هذا الفضل؟ إذا بدأ صام ولو من ثاني يوم بعد العيد لا يمكن أن يدرك هذا الفضل. هل يجوز له أن يقضي شوال مثلا بدل رمضان ثم يصوم 6 من ذي القعدة قضاء؟ هذا ما سيذكره هنا. نعم. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال فقه الله والظاهر من قولي أهل العلم أنه إذا انتهى شهر رمضان ولم يصومها أنها لا تقضى لأن شهر إيش؟ إذا انتهى شهر. نعم. أنتم قلتم شهر رمضان شهر شوال. نعم أحسن الله إليكم. والظاهر من قولي أهل العلم أنه إذا انتهى شهر شوال ولم يصومها أنها لا تقضى لأنه سن لأنها سنة فات محلها الشارع خصها بشوال فلا يحصل ضبطها لمن صامها محلها. نعم يعني موضعها. أما محلها هذا من الحل الذي هو ضد الحرمة ونحو ذلك. وكذلك يعني عندهم تفاصيل في محل ومحل ليس هذا محل ذكر محل ذكرها. نعم. نعم السلام عليكم. في أبيات أعطاني إياها شيخ محمد الحسن لكن استودع العلم قرطاسا فضيعه إلا أن أنقلها لكم يوما من كتابتي عنه. نعم وفي النت أظنها موجودة أيضا إذا بحثت معها. نعم أحسن عليك. قال لأنها سنة فات محلها والشارع خصها بشوال فلا يحصل فضلها لمن صامها في غيره لفوات مصلحة المبادرة بها إن كان ذلك لعذر من مرض أو حيض أو نفاس فمن أهل العلم من قال يجوز قضاؤها بعد الصيام ما عليه ترى ذلك الشيخ عبد الرحمن السلمي ومنهم من قال إنه لا يجرى قضاؤها بعد الشيخ. فائدة قصيمية مسندة. حدثنا شيخنا فيصل المنصور وهو من أهل القصيم وأنتم تعرفونه لعلكم سمعتم به اللغوي النحوي المشهور. سألته فقلت له هل الصحيح أو الأصح السعدي ولا السعدي وأنتم من القصيم وكذا. فقال أهل القصيم لا يعرفون إلا السعدي بالكسر لكن يعني كأنه يميل إلى أنه في جهة اللغة الأصل أن يقال السعدي لأن إذا كانت نسبة مثلا إلى سعد أو كذا فالأصل أن يقال. لكن قال يعني من جهة المتداول عند أهل القصيم عندهم ولو كان يعني بغض النظر عن اللغة العربية هو يقول السعدي سعدي كأنه يجوز الوجهين لكن يقول أهل القصيم لا يعرفون إلا السعدي بالكسر هكذا ذكر لي والله أعلم. نعم فما أدري هل يقال في مثل هذا في قاعدة طبعا نوعا ما باطلة يعني وهي إيش خطأ مشهور خير من صواب مغمور لكن هذا ليس على إطلاقي. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال اختار ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي ومنهم من قال إنه لا يشرع قضاؤها بعد شوال لما تقدم سواء تركت لعذر أو لغير عذر وهذا اختيار الشيخ العزيز الله تعالى أعلم. وهذا لا يمنع أنه إذا كانت نيته صادقة أن يعطى الأجر بنيته لكن كثير من أهل العلم يفرقون بين أجر النية وبين أجر العمل فيقولون أجر النية يحصل به أصل الأجر وأما أجر العمل فإنه يعطى العمل ومضاعفاته. نعم وليس هذا محل تفصيل هذه المسألة المهمة. نعم ليس هذا محلها. نعم. فضل الله فضل الصوم في سبيل الله تعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك الوجه اليوم عن وجهه النار 70 خريفة فقال عليه واللفظ لمسلم السلام عليه من وجوه الوجه الأول في تخريجه الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب فضل الصوم في سبيل الله ومسلم في كتاب الصيام وهذا يشير أنه يميل إلى تفسير في سبيل الله بالجهاد لأنه لم يذكره في كتاب الصيام يعني ما ذكر هنا أنه ذكره في كتاب الصيام وذكره في الجهاد وقوله في سبيل الله يشير بأنه يفسر في سبيل الله الجهاد ولهذا قلنا هذه التبويبات يعني فيها فوائد وحرصنا أن نقرأها. نعم السلام عليكم. قال ومسلم في كتاب الصيام باب فضل الصوم في سبيل الله لمن يطيقه بالعذر والمفتي حق طريقه. وهذا أيضا يشير بأن النووية يرى ذلك كذلك. نعم لكن انظر أن مسلما خرجه في كتاب الصيام طبعا التبويبات وإن كانت ليست من مسلم أما الكتب فهي من مسلم فبالتالي كونه خرجه في كتاب الصيام يعني يحتمل ليس مثل الأول. نعم أسأل الله عليكم. قال من طريق يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنه سمع عن عمر بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. والبخاري الأصل أنه لا يخرج لسهيل منفردا، لكن هنا هو مقرون. نعم. السلام عليكم. وأخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عمان به، وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. به هذه عبارة للمحدثين يختصرون بها، يعني يقولون مثلا به أي بالإسناد والحديث مثلا، أو بالإسناد أو بما تقدم، أو وهي عبارة مفيدة لأنها تختصر عليك كثيرا من الوقت. نعم. والمحدثون كانوا من أحرص الناس على الوقت. نعم. حتى قيل إذا رأيت الرجل يجري فإما يعني محدث أو مجنون أو كذا، يعني ما في سبب تاني خليه يجري، أو طالب علم مثلا ممكن نقول. نعم. السلام عليكم. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله ما من عبد بلوض لهما من صام وكلاهما نسي العمي. قوله في سبيل الله اختلف في المراد به على قولين. الأول أن المراد به الجهاد في سبيل الله، وهذا الجوزي لأن لفظ في سبيل الله إذا أطلق فالمراد به الجهاد. ثانيا أن المراد به طاعة الله لأن تصوم قاصة وشرط على تبعك غيره، هذا قول قرطبي. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهذا قول قوي. قوله بعد الله عن النار جعل الله النار بعيدة عن وجهه، ومتى بعدت النار عن الوجه بعدت عن جميع، لكن خصه بذكر إما لشرفه أو لأن النار أعاذنا الله منها أن تحرق وجهه والمعذب فيها يلاقيها بوجهه، كما قال تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. قوله 70 خريفة أي مسافة 70 خريفة، والخريف واحد فصول السنة الأربعة وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء، وبرج الخريف ثلاثة الميزان والعقرب والقوس. بعد هنا السنة كلها من باب تسمية كل باسم بعضه أي 70 عاما، لأن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد، إذا مر الخريف مرت السنة كلها. وخص الخريف بالذكر لأن الخريف أزكى الفصول، فهو أوان جدادهم واقتطافهم وإدراك أفلاتهم. ولعل اسمه أخذ من هذا لأن اخترف بمعنى اجتنى. نعم. أحسن الله عليكم. ومنه الحديث أنه في خرافة الجنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وذكر 70 على وجه المبالغة في البعد العظيم عن النار، وكثيرا ما تجيء السبعين عبارة عن التكثير. قال تعالى استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله في جهنم مسيرة 100 عام. قال السلمي والتوفيق بين الحديثين بحمل أحد المعنيين أو كليهما على التكثير، أو أنه تعالى زاد للصوم الأجر. من يقال إنه لأن عندنا قاعدة بالنسبة لمفهوم المخالفة، لا سيما مفهوم المخالفة الذي للعدد، يقولون إذا كان هل العدد له مفهوم معتبر في مفهوم مخالفة، يقولون الصحيح أنه له أن له مفهوما، لكن إلا إذا كان للمبالغة، إذا كان للمبالغة لا يراد به لا فلا مفهوم له. ولهذا وبهذا يجاب عن قوله إن تستغفر لهم مثلا 70 مرة، هل معناه أنه إذا استغفر لهم 71 مرة أنه يستغفر لهم؟ لا. لماذا؟ لأن 70 هنا للتكثير أو للمبالغة، فبالتالي هنا لا يكون لها مفهوم. أما في مثل قوله فجدوهم 80 جلدة، هل واحد يقول ما في مشكلة لو 85؟ لا طبعا، كيف 80 ما يزاد عليها ولا جلدة. نعم. فهذه قاعدة مفيدة في باب مفهوم المخالفة للعدد، أن الصحيح أن مفهومه معتبر إلا إذا أريد به المبالغة فلا يعتبر. والشيء الثاني إما قال واحد منهما يكون على ذلك، أو يكون أن الله عز وجل أوحى إليه أولا ب70 ثم زاد الفضل بعد ذلك. فهذا وإن كان خبرا، والأخبار لا يدخلها النسخ، لكن يمكن أن يكون زيد في الفضل، فالأول يكون كان هكذا باعتباره يعني خبر متضمن لحكم ما أخروي، فالله عز وجل أخبر أنه سيبعده من صام أعطاه من الأجر الإبعاد 70، ثم زاد الله عز وجل فضل صيامي اليوم إلى إيش؟ إلى 100. فإن قال قائل هذا يعني شبيه بالنسخ، والنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ربما يكون 100 ثم 70، نقول يعني يبعد أن الله عز وجل يعد بفضل ثم ينقصه، يعني الأصل أن ساعة فضل الله عز وجل أن فضل يزيد ولا ينقص. أحسن الله. ما قال وفق الله بك الثالث، الحديث دليل على فضل الصيام في سبيل الله تعالى، وأن جزاؤه أن يبعد الله وجهه عن النار 70 عاما، لأنه جمع بين مشقة الجهاد ومرابطة ومشقة الصيام. هذا على ما إذا لم يضعف الصيام عن مهمة الجهاد، كما إذا كان في حال المسير للعدو أو في حال الرباط. أما عند ملاقاة العدو فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفطار في الغزو، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفتوى أقوى لكم، كانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصدقون عدوكم والفتوى أقوى لكم فأفطروا، كانت عزمة فأفطرنا. الحديث قد نقل المقيم عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه أجاز الفطر للتقوي به على الجهاد وفعله في الحضر يعني. نعم نعم شيخ في الحضر يعني يقصد. نعم أحسن الله إليكم. وأفتى به لما نزل العدو دمشق في رمضان، فأنكر عليه بعض المتكلمين، يقصد الحضر لأن شيخ الإسلام دمشقي. نعم أحسن الله إليكم. قال فأنكر عليه بعض المتفقهة معللا لذلك لأنه ليس بسفر طويل، فقال الشيخ إن هذا الفطر ليس للسفر وإنما هو للتقوي على عباد العدو، هو أولى من ليس للسفر معناه أنه يجوز في الحضر. نعم الله إليكم. وإنما هو للتقوي على جهاد العدو، هو أولى من الفطر للسفر يومين صباحا أو معصية. ذكر المقيم أنه إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهما، فطر من يخلص غريقا ففطر المقاتلين أولى. الأول فطر من يخلص غريقا يعني فطر لمصلحة الغير، هذا هو الجامع. الفقهاء قاسوا عليه فطر من يخلص غريقا، فكيف بمن يخلص المسلمين من شر العدو؟ هذا من باب أولى وأولى طبعا كثير. نعم الفقهاء قالوا إذا كان إنقاذك للغريق يتوقف على إفطارك فلا بأس أن تفطر، ولا نقول له يا زول أنا ما بكسر صومي ذاك في الآخرة. لا نعم أحسن الله إليكم. قال وفطر من يخلص غريقا ففطر المقاتلين أولى بالجواز، وهذا من باب القياس أولى ومن باب دلالة النص وإيمائه. شيخ الإسلام ابن القيم عجيبا إن شاء الله. نعم الوجه الرابع في الحديث الدليل على فضل صوم التطوع باعتبار المعنى الثاني وعظيم أجره عند الله تعالى، الصيام من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال كما تقدم، ومن ثمار صوم النفل كما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الفطرة في هذه الحالة واجب وليس إيش وليس رخصة، فتعارض واجبان فننظر في أوجبهما، وهذا واجب ينبني عليه مصالح عامة للمسلمين وكذا. ومما يدل على وجوبه أنه قال في الحديث إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمر به، وأظن أنه في رواية رتب عليه إيش أولئك العصاء أولئك العصاء، فليس هذا من باب الترخص فقط كما تقدم لنا، وإنما هو من باب الإيش الوجوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ودفع العدو واجب. وكما قال يعني إذا كان مصالح أصغر من هذا بكثير مثل خوف الحامل والمرضع على ولديهما وكذا وأشياء أخف جاز فيها هذا مع أنه لا سفر هنالك، فهذا أيضا من باب أول، لأن الفطر ليس منحصرا سببه في السفر بخلاف القصر، فهو محصور عند كثير من الفقهاء، سببه محصور في السفر فقط، وبعضهم يذكر بعض العلل الأخرى التي فيها نزاع مثل النسك. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله والصيام من أفضل الأعمال كما تقدم، ومن ثمار صوم النفل كغيره من التطوعات أنه يجبر المسعى أن يكون في أداء الفرض من نقص أو تقصير، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة قال رب تبارك وتعالى انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به من فقط من الفريضة ثم يكون سائر عبده ذلك. صوم النفل يهيئ المسلم للرقي في درجة القرب من الله تعالى فقر محبته. كما في الحديث ما تقضى به عبدي يفضل مما ترفض عليه ولا يزال عبدي يتحدث بالنوافل حتى يفضله الحديث. تقدم استعمال النوافل في باب الصلاة التطوع. ثم قال وفقه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. وعائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر حتى نقول لا يصوم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيام في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. قال وفق الله الكلام عليه الوجوه في الأول في تخريجه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصيام باب صوم شعبان، ومسلم من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها به. الوجه الثاني الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم في بعض الأحيان ويسرد يسرد، لكن احتمال يكون في لغة أخرى يسرد، لكن الذي يعرفه يسرد هو المعروف. أحسن الله إليكم. قال الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم في بعض الأحيان ويسرد الإفطار في بعض الأحيان. لعل السر في هذا والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي المصلحة، فإذا كثرت أشغاله وتوالت أعماله كثر الصيام ويشتغل بمصالح الناس، والصوم قد يضعفه عن ذلك. إذا خفت الأعمال وقلت المشاغل سرد الصوم. على هذا فلم يكن لصومه وفطره وقت خاص. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتحرى الأوقات المناسبة للصوم حتى لا يغفله عن أمر أهم. يتحرى الأوقات المناسبة للإفطار حتى يشتغل فيها بما يلزم ثم يحتاج إلى النشاط والقوة. المسلم طبيب نفسه يلاحظ ما هو الأولى للصوم وما هو أولى للإفطار، لأن توزيع الأوقات وتنظيم الأعمال مما تحث عليه الشريعة بأصولها وفواعيها. فعليه أن يسوس نفسه ويمددها على طاعة الله تعالى حتى تألف ذلك وتصبح العبادة عليها سهلة المحبوبة تجد فيها الأنس ولذة المرجعة. الوجه الثالث الحديث دليل على أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان لقولها وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام الشهر. السابق يدلنا على أهمية التوازن بين الأعمال الصالحة. أحيانا الإنسان يكون يحب عملا ما فيزيد فيه لدرجة أنه يضر بغيره من الأعمال، فالتوازن هو المطلوب. وما منا إلا، لكن نسأل الله أن يتوب على الجميع. فمن ذلك أو قد يكون من ذلك أيضا أن بعضنا يغلو في مسألة العلم والحرص عليه حتى يترك كثيرا من الأعمال الصالحة المسنونة، بل أحيانا قد يكون بعضها واجبا كصلة الرحم وما إلى ذلك. فالله المستعان التوازن مطلوب. وبهذا يجاب لماذا مثلا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود مثلا أو كذا، فقد يكون اشتغل عنه بما هو أعلى وأحب إلى الله عز وجل، لأن العمل يعمل من أجل التقرب إلى الله ليس من أجل لذة النفس في العمل أو نحو ذلك. هذا الذي ينبغي، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما قال وفق الله. الوجه الثالث الحديث دليل على أنه لا يشرع صيام شهر كامل إلا رمضان. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. قال النووي قال العلماء وإنما يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه. الوجه الرابع الحديث دليل على فضل الاكتدار من الصيام في شهر شعبان، لأنه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدى به في عدم التشديد على النفس وما إلى ذلك. أما كونه يقول لئلا يظن وجوبه، وهل النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا مثلا لم يعني في أشياء كثيرة مثلا مثل قيام الليل أنه كان يصوم وقارنهما مع بعضهما، قال أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وما إلى ذلك، فلعل هذا أولى من التعليل بعدم الوجوب، لأن هناك أحاديث قولية كثيرة في الوجوب عن غير رمضان. نعم. يعلل بهذا يعني من باب قال لي عبد الله بن يعني قريب من تعليله لابن عمرو ان النفس قد تنفر او قد يقتدى به، لانه الناس يحبون الاقتداء بفعله، فاراد ان يخفف عليه كما فعل في التراويح وكما فعل في انكر على الذين كانوا يريدون ان يعني مثلا يقوموا الليل كله. ولهذا قرن بينه وبين عدم استكمال قيام ليله في بعض الأحاديث يعني أنها ما رأته استكمل قيام ليلة كاملة يعني، وكذلك ما رأته صام شهرا كاملا. نعم. قال وجه الله بالحديث يدل على فضل الإكثار من الصيام في شهر شعبان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه. قد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. المراد بالكل الأكثر، وهو مجاز قليل الاستعمال، والدليل على ذلك حديث الباب، فهو مفسر لهذا الحديث ومفصل له، فإنه صريح أنه صلى الله عليه وسلم الباب. هو أشرح من حديث الباب ما أظن أنه جاء في رواية، لعل في الصحيح أنها قالت كان يصومه إلا قليلا يا أم سلمة وكذا، هذا أصرح. أما ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان فاحتمل، لكن ربما يقصد ما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وهذا أيضا ظاهر وليس نصا، لأنه عام، والعام من باب الظاهر فقد يدخله تخصيص مثلا بنص آخر، لكن كونها جمعت بينه وبين وما رأيته في شهر أكثر منه صياما يشعر بهذا، لكن ذاك أصرح قالت كان يصومه إلا قليلا في شعبان. كان نعم. أحسن الله عليكم. قال فإنه صريح أنه صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر إلا رمضان، وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، يقال قام أجمع. وقد اختلف العلماء في حكمة إكثاره صلى الله عليه وسلم صوم شعبان، وقد ورد ما يدل على لعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. هذا ما عندك؟ نعم. طيب. عندنا ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره، هذا هو الشاهد يعني. نعم. السلام عليكم. قال وقد اختلف العلماء في حكمة إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان، قد ورد ما يدل على شيء من ذلك عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله لما رك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك كشهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال تقدم تخريجه، وأنا رجعت إلى ذلك الحديث بهذا الرقم فما وجدت تخريجه، ما أدري هل الوهم مني أو الشيخ يعني واهل. نعم يراجع. نعم. السلام عليكم. قال وقيل الحكمة في ذلك تعظيم رمضان، يشبه سنة فرض الصلاة كلها تعظيما لحقها. تهيئة النفس للعبادة. نعم كما قال في الذي بعده. نعم. نعم. السلام عليكم. وقيل الحكمة توطين النفس وتهيئتها للصيام لتكون مستعدة للصيام رمضان سهلا عليها أداؤه، يحتمل أنه يصوم لهذه الحكم كلها. قيل ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا يدل على أن الإكثار من الصيام في المحرم أفضل من الصيام في شعبان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المحرم يلي رمضان في الأفضلية، لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان دون المحرم؟ الجواب ما ذكره النووي، قال من أنه يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم ما علم ذلك إلا في آخر عمره، لم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم أو اتفق له من الأعذار بالسفر ونحوه ما منعه من كثرة الصوم فيه. الله تعالى يعني الإشكال هو لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء عنه أن المحرم أفضل الشهر بعد رمضان، لماذا لم ينقل عنه كثرة صومه بل شعبان؟ فقال هذا يحتمل أمرين، إما أنه عرض له من الأعذار ما منعه من كثرة الصيام في محرم وهذا واضح المحرم، وإما أنه ما وحي إليه بفضل المحرم إلا في آخر عمره، وبالتالي ما ما ما ما ما داوم على الصوم. سأقرأ لكم هذا الحديث، الحديث طبعا يسير هنا الحمد لله في صوم التطوع، لكن أنا أريد أن أسرع لأن لي حاجة، فسأسرع أقرأ لكم هذا الحديث سريعا، والقراءة لعلنا نديرها كالأول لأننا نريد ألا يعني ينام الشباب ولا يتعودوا على الإش كنونا. قال رحمه الله فضل صيام 3 أيام من كل شهر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وال يعني الأصل صيام ثلاثة أيام مطلقة هكذا من الشهر، هذا فيه أحاديث كثيرة. وأما تخصيصها بالبيض فهذا الحديث فيه ليست بنفس مستوى الصحة، بل بعضهم زعم أنه لم يثبت فيها شيء، لكنه صح عن عمر كما سيأتي. وهذا بما أن تخصيصه لا يكون من قبل، يعني يبعد أن يكون من قبل الرأي، لا نقول يستحيل، لأنه ربما يكون مثلا اختار هذه الأيام لأنه أوفق له أو كذا وليس لفضل خاص، لكن على كل يقوي ثبوتها، والبخاري بوب عليها كما سيأتي. فنقول الصيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة مشروع وهو سنة، حتى قيل إنه كسنة، هو السنة الراتبة للصيام، كما أن الصلاة لها سنة راتبة، فالصيام سنته راتبة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لأنه توارد فيها حديث مستفيضة كثيرة جدا صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به كثيرا من أو يعني حث عليه كثيرا من الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد من فعله صريحا في مسلم أنه لم يكن يصوم البيض فقط، وإنما كان قيل لعائشة من أي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قالت لها معاذة من أي شهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي شهر كان يصوم، ربما صام من أوله، ربما صام من وسطه، ربما صام من آخره. وهذا كما قلنا، كما قال الشيخ آنفا، فيه ميزة المرونة. مثلا أنت عندك مشاغل في أول الشهر تؤخر في آخر الشهر، عندك مشاغل تعرف أنه عندك مثلا اختبارات وامتحانات شيء يحتاج إلى التقوي أو دورة مثلا أو كذا، تصوم في أول الشهر، تصوم في وسط الشهر. فإن أمكنك أن تصوم البيض قال أهل العلم هو أفضل، لأنه سيكون جمعت بين كونها ثلاثة أيام من كل شهر وكونها البيض. وإن ما تيسر فما في إشكال. وجاء في بعض الأحاديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يصوم خميسين واثنين أو اثنينين إذا صح، وخميس من أول الشهر مثلا، وهكذا. فبالتالي الأمر واسع في هذا ولله الحمد. الأصل صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو الصحيح الثابت الذي لا شك فيه، وأيضا صح عن عمر، وجاءت أحاديث يعني متعددة في مسألة الصيام البيض. هذه هي الخلاصة. ولهذا ثلاثة أيام هذه إن شاء الله أنها لا تثقل على أحد، يعني مهما كنت طالب علم مجتهد وكذا، أفطر 27 يوما أو 26 وصم ثلاثة فقط، حتى لو ضعفت فيها فإنه إن شاء الله يبارك لك ببركة الطاعة، ويعوض يعني تعوض خيرا مما فقدت، ويمكن أن تنسق هذه الأيام بحيث تستغل أكبر قدر منها، وهكذا. والله أعلم. طيب قال رحمه نعم، ما هي كيفيتها؟ يصوم يومي اثنين وخميس، يعني أصوم مثلا من أول الشهر أول اثنين ثم خميس ثم اثنين، أو خميس ثم اثنين ثم خميس. لكن هذا الحديث ورد على الوجهين، ورجح أحدهما، بس ما أذكر، حتى الشيخ الألباني أظن رجح بينهما، رجح أحد الوجهين على الآخر، إما الاثنينين وخميس أو الخميسين واثنين، بس ما أذكر، لعلك ترجع إلى كلامي في السنن، ما أذكر في أي سنن، لعلها انظر لعلها في أبي داود وكذا راجع يعني تصحيحاتي رحمه الله. طيب قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، لكن ما أدري يعني هل هذا الحديث يعني أصح من أحاديث البيض أو لا، لأن هذا يتضمن أنها لأنه لم يكن يصوم البيض، وهو فيه نوع اختلاف مع حديث عائشة المتقدم، لأنها قالت لم يكن يبالي من أي الشهر كان يصوم، والله أعلم، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه النسائي والترمذي وابن حبان من طريق يحيى بن سام عن موسى بن طلحة بن عبيد الله، يعني طلحة كان يسمي بالأنبياء، عنده موسى وعنده عيسى وعنده كثير جدا قريب من 7 و8 و10 وكذا، كلهم بأسماء الأنبياء. عن أبي ذر رضي الله عنه به، وقال الترمذي حديث حسن، ولما نقل الألباني تحسين الترمذي قال هو كما قال إن شاء الله تعالى، ويحيى بن سام لا بأس به، وقد توبع عليه وخلف في سنده. قد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان، ولعل ذلك لكثرة طرقه وشواهده. ويحيى بن سام بسين مهملة ترجم له البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم، ولم يذكر جرحا فيه جرحا ولا تعديلا، يعني فيه شيء من الجهالة. قال الذهبي وثق، ووثق هذه عند الذهبي كثيرا ما يقولها في من انفرد بتوثيق ابن حبان ونحوه، وذكر ابن حبان في يعني لا يعتبر توثيقا ما يقول وثق، هذا نقل يعني يقول إن بعض العلماء وثقوا، وهذا غالبا يقول في من فيه جهالة انفرد بتوثيقه مثلا ابن حبان ونحو. وذكر ابن حبان في الثقات، يعني فرق بين أن يقول ثقة وبين أن يقول وثق. طيب وذكر ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ مقبول، وهذا معناه أن فيه مقبول حيث يتابع، يعني معروف أن الحافظ، إياك أن تظن أن مقبول في التقريب معناه أنه راوي مقبول حديثه ومقبول أو كذا، لا. وإنما كما نص في المقدمة مقبول معناها إن توبع وإلا فلين الحديث. هذا نص يعني قريب من نص عبارته في مقدمته. وقد تكلم أبو حاتم عن طرق هذا الحديث في العلل كما تكلم عليه الدارقطني في علله أيضا. وقد ذكر النسائي الاختلاف في إسناده على موسى بن طلحة فأخرجه من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العربي الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب مشوية واعتذر عن الأكل بالصيام، وفي آخره قال أبو هريرة إن كنت صائما فصم الغرة. طبعا معروف أن هذا يعني كناية عن البياض، أي أيام البيض، والمراد أيام الليالي البيض. ولهذا الصواب أن تقول أيام البيض ولا تقول الأيام البيض، لأنه ليس وصفا للأيام، الأيام كلها بيض، وإنما مقصود أيام الليالي البيض لأنه يكون فيها القمر بدرا أو قريبا من البدر فتكون فيها بياض لإضاءة البدر فيها. فبالتالي قل أيام البيض ولا تقل الأيام البيض، يعني أيام الليالي البيض كما قالون. وهذا الحديث إسناده صحيح لكنه معلول، والأظهر أن الحديث بالنص. وعبد الملك بن عمير وإن كان من رجال الصحيحين إلا أنه تكلم فيه الإمام أحمد جدا، خاصة في اضطرابه في الأسانيد وكذا، ذكر أنه يضطرب كثيرا وكان يضعفه يعني جدا، سيء الرأي فيه جدا كان الإمام أحمد. والأظهر أن الحديث ولهذا قد يكون هذا من أوهامه يعني أنه جعله من حديث أبي هريرة. قال والأظهر أن الحديث بالنص على أيام البيض ليس عن أبي هريرة وإنما هو عن أبي ذر، وذلك لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، فقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر، حديث بتمامه. ولو كان حديث الباب محفوظا عن أبي هريرة رضي الله عنه ما خالفه وترك صيام أيام البيض وصام الثلاثة من أول الشهر والله أعلم. هذا يعني ليس صريحا يحتمل، لأنه قد يكون عنده مشاغل أو غير ذلك أو أحب المبادرة أو أي سبب من أسباب. الوجه الثاني الحديث، لكن هناك الأصل أن يرجع إلى الترجيح في الإسناد، يعني قرأنا هذه يرجع لها ثانيا، ينظر من الذي روى عن موسى بن طلحة عن أبي ذر ومن الذي روى عن أبي هريرة ويرجح بين الطرق. الوجه الثاني الحديث دليل، ولا يقال كما يقول المعاصرون لا مانع من صحة الوجهين وصحيح بالوجهين وما إلى ذلك ما يقوله. وقد ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نعم الوجه الثاني حديث دليل عن فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذه هي أيام البيض، سميت بذلك لبياض لياليها بنور القمر. وقد ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة يعني، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قالت نعم، فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قلت وهذا ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مداوما على هذا، مداوما على هذا. وفي نفس هذا الحديث قالت عائشة وما استكمل يعني صوم شهر قط ولم يدع شهرا قط إلا صام منه حتى مضى لسبيله، أو كما قال يعني ما حصل مر عليه شهر أفطره كاملا لابد أن يصوم منه شيئا. قالت لا، لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. الأحاديث الصحيحة تدل على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وليس فيها تحديد ذلك بأيام البيض، والإمام مالك كان يكره تحديدها بالبيض كأنه ما صح عنده الحديث أو ما سمع به كما ورد في حديث الباب. وقد روى الحارث بسنده حارث بن أبي أسامة عن موسى بن سلمة أنه قال سألت ابن عباس عن صيام ثلاثة أيام البيض فقال كان عمر يصومهن، هذا هو الأثر الصحيح عنه. وقد بوب البخاري في صحيح باب صيام البيض وكان وشار إلى أنه ينبغي أن تكون الثلاثة المطلقة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره اللي هو أوصاني خليلي الذي ذكره هي أيام البيض، هي أيام البيض أن هي هذا ضمير فصل. ويمكن أن يستفاد من ذلك مذهبه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حديث صحيح المستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ذكر البيض، بل يصوم متى شاء كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وأبي هريرة في الصحيحين أيضا وحديث أبي الدرداء في مسلم، وهي صح بكثير من حديث أبي ذر. وهناك حديث كثيرة في صيام ثلاثة أيام غير كل شهر، من حديث عائشة في مسلم الذي تقدم، وهنا حديث في السنن وكثيرة الأحاديث، وهي صح بكثير من حديث أبي ذر. فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في العشر الأول ربما ما أدري اللي يناسب الأوسط أو في العشر الأخيرة حصل له الأجر، وإذا وافق أيام البيض فذلك أفضل جمعا بين الأحاديث كلها. الوجه الثالث، كشف العلم الحديث عن حكمة عظيمة في تخصيص صيام البيض، مفادها أن القمر عندما يكون بدرا في الليالي البيض يزداد التهيج العصبي والتوتر النفسي، ولذا ينصح بالحجامة وسط الشهر لهيجان الأخلاط ومنها الدم يعني وبلوغها الغاية في تزايدها، فيأتي الصوم في هذه الأيام ليسيطر على قوى النفس ونزعاتها لتحصل الراحة والصحة النفسية. ووجه ما تقدم أن مياه البحار والمحيطات تتأثر في مدها وجزرها بجاذبية القمر، يعني يزداد المد والجزر، معناها يعني زيادة مثلا الأمواج مع الساحل أو نحو ذلك. وجسم الإنسان مثل سطح الأرض، يتكون من 80% من الماء والباقي من المواد الصلبة، فيكون فيه شبه بمياه البحار والمحيطات بجمع التأثر بجاذبية القمر. إذا حصل صيام أيام البيض انخفضت نسبة الماء في الجسم، والماء أصلا متهيج يعني، وحصل الإنسان الاستقرار والصفاء النفسي، والله تعالى أعلم. ومثل هذه مثل هذا الكلام والحكم يعني من باب اللطائف بس، يعني يستأنس بها ولا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، لأن العلم الحديث يتغير ونظرياته تتغير وكذا، هذه نصوص ثابتة وحكم الله واسعة، يمكن أن يكون هذا من حكم الله، ولكن لا نجزم به تمام الجزم. وبهذا نكون اتخذنا موقفا وسطا ممن ردها مطلقا وممن قبلها وتوسع فيها ولوى عناق النصوص من أجلها فيما يسمى في بالغلو يعني في الإعجاز العلمي، لكن إذا ضبط بضوابطه وكذا يكون من باب ما يستأنس به، وأن لا يؤدي إلى تفسير النصوص بمعاني تخالف ما ورد عن السلف وتبطله. أما توسيع ما الدلالة والحكمة والاستئناسات فهذا أمر يعني واسع بشرط ضوابط معينة ذكرها أهل العلم لذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. بس ما عندكم في النسخة؟